مقال بعنوان فهم سقيم يحارب كل مستحدث بدعوى البدعة بقلم المجاهد أبو صلاح النقشبندي. كثير ما نسمع عن أولئك الذين يتكلمون عن البدعة والضلالة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويدخلون عامة الناس في أمور تشككهم بعقيدتهم، وهذا أمر خطير لأنه يتعلق بالعقيدة، بحيث إن بعض أصحاب العقول العقيمة والصدور الضيقة والعصبية العمياء يدخلون المسلمين في الضلالة والعياذ بالله بدعوى البدعة، مع أن روح الشريعة الإسلامية توجب علينا أن نميز بين أنواع البدعة، وأن نقول إن منها البدعة الحسنة ومنها البدعة السيئة، وهذا ما يقتضيه العقل النير والنظر الثاقب، وهذا ما حققه علماء الأصول من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم، كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والإمام النووي والسيوطي والمحلي وابن حجر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. والأحاديث النبوية يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا، ولا بد من النظر إليها نظرة واحدة متكاملة، ولا بد من تفسيرها بروح الشريعة ومفهومها المتفق عليه بين أهل النظر. ولذا نجد كثيرا من الأحاديث النبوية الشريفة تحتاج في تفسيرها إلى عقل عاقل وفكر ثاقب وفهم لائق وقلب ذائق، يستمد من بحر الشريعة الغراء ويراعي أحوال الأمة وحاجتها، يسايرها في القواعد الشرعية والنصوص القرآنية التي لا يجوز الخروج عنها. ومن أمثلة هذا الحديث كل بدعة ضلالة رواه أحمد، فلا بد من القول بأن المراد بتلك البدعة السيئة التي لا تدخل تحت أصل شرعي، وهذا التقييد وارد في غير هذا الحديث، كحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه البيهقي. فهذا الحديث يفيد الحصر في نفي صلاة جار المسجد، إلا أن عموم الأحاديث تفيد تقييده بأنه لا صلاة كاملة. وهناك من يتكلم عن أمور بدعوى أنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وعليه فهي بدعة، كالترغيب في الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وزيارته والتوسل بجاهه والاحتفال بمولده والتبرك به صلى الله عليه وسلم وبالأولياء الصالحين وغيرها من الأمور التي ثبتت عند العلماء بالأدلة الشرعية، فذلك ناشئ من عدم فهم السنة والبدعة. فما هي السنة وما هي البدعة؟ فالسنة هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به دون إيجاب وأظهره في جماعة، ويندرج مع السنة ما أجمع عليه علماء المسلمين وما قاسوه على أصل من أصول الدين، وما عدا ذلك يسمى بدعة شرعية وضلالا، وإلا فدين الإسلام دين خالد، وتحتاج الأمة في كل عصر إلى معالجة أمور واجبة من أمور العلم والتعليم والإرشاد والصحة والاقتصاد والدفاع عن بيضة الإسلام فيما هو مستطاع، وإلا لزم أن يكون وجود محاريب المساجد والمدارس ودور القضاء والإفتاء والترتيبات العسكرية وأمثالها ضلالا وفسادا، والعياذ بالله من هذه العقيدة الفاسدة. والضابط في الموضوع النهي في النصوص، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام أو مكروه، وغيره إما واجب أو مندوب أو مباح ولا أقل من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحدثات بصيغة اسم مفعول من باب المفتعلات الخارجة عن الدين، وعن الحادثات المندرجة في باب الاجتهاد والاستنباط، وقد قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سورة النساء. هذا ولم تزل الأمة الإسلامية من الصحابة ومن بعدهم عليها إلى قيام الساعة. أما الصحابة فقد أخذوا الكتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين لهم مراده تعالى منه عموما وخصوصا وحقيقة ومجازا، بحيث فهموا حقيقته المراد فهمها، ولم يكن حال الصحابة الحاضرين مناسبا لوضع القواعد والمصطلحات الفنية لبعدهم عنها ولاشتغالهم بأهم منها كالجهاد والإرشاد، بل بما تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيه كفاية لهم. ألا ترى أن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أشد الحاجات إلى المشاورة لتحصيل العلم ببعض المشاكل الواردة؟ ولما جاء دور التابعين ودور اختلاط الناس بعضهم ببعض وظهرت المشاكل في الأمور، احتاجوا إلى الاجتهاد والسعي في تقرير الأصول والفروع وذكر الخاص والعام والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز و و و فحقق المحققون من العلماء معاني الكتاب والسنة بحيث اكتفوا بها. ووجه اختلافاتهم الاختلاف في المعاني اللغوية والعرفية، والاختلاف في وجوه التخصيص والتقييد، وزمان ورود التنزيل والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. ولم يكن بينهم سوء اختلاف وسوء تعبير. وإن كنت في ريب من ذلك فطالع كتب المجتهدين، هل ترى في كتاب واحد مخاصمة الآخرين ورميهم بسوء؟ معاذ الله. ألا ترى أن الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين جمعوا القرآن في الصحائف الجلدية خوفا من الضياع؟ وقام سيدنا عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن من خوف اختلاف القراءات حتى جمعه على لغة قريش أفصح اللغات لتوحيد الأمة، وغيرها من الأمور التي قام بها الصحابة والتابعون وتابع التابعين من السلف والخلف. كل ذلك لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم معمولا به، ولكنه عمل به لخدمة الدين وبيانه للناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا.